وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس عالشمس مضويها. يا بلاد زرعنا دروبك عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، يا بلادي زرعنا دروبك عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، صوتك يا يما بقلبي يفجر إعصار، صوتك يا يما بقلبي يفجر إعصار، أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية، يا بأرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس عالشمس مضويها. نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، ترابك بحرك وجبالك جوال عيون، نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، ترابك بحرك وجبالك جوال عيون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون، يا أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس عالشمس مضويها. وحد صوتك بالعود تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس مضويها، وحد صوتك بالعود تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس مضويها، أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطين باسمك عالشمس I'm not afraid.